نعم غير صحيح كما سبق من ذكر الأوهام. كذلك بعض الناس من اللي يدعون علم الحديث وأنهم أهله ورجاله تجدهم يعتمدون على حديث رواه ثقة نعم وظاهره الصحة فيجعلونه معارضا للأحاديث المتلقات بالقبول المتفق على صحتها. نعم. حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يجب أدلة يعلم بأنها صدق وقد يقطع بذلك أدلة يعلم بها أنه صدق. لا أن تقول يعلم بأنها صدق الصواب يعلم بها أنه هذا الصواب. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير نعم يصلح عندنا في نفسه لا ما حسن نعم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين ولكنه كان حاطب ليل حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع نعم كيف وكان حاطب ليل ايه عنده ولكنه كان ايه ما يخالف نسخه. والواحدي حاطب الليل وشو حاطب الليل طيب اللي حاطب الليل ما فيش يبي يتدفى ما يميز بين الرطب واليابس وبين الحطب والحي وغيره يطف ما لاقي نعم. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعرب أبصر والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية وش السبب منها أبصر. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة والموضوعات في كتب التفسير كثيرة منها هذا تقويم من شيخ الإسلام لهذه الكتب تقويم من الشيخ رحمه الله وتكلم الثعلبي والواحدي والبغوي ومقتضى كلامه أن البغوي أحسن هذه التفاسير. نعم نعم قبل اعترض عليه أن الثالثي كان يكون أسهل من كرة إسناد الحديث نعم يحيل المقام عن الإسناد إيه لكن هذا وإن كان قد تبرد ذمته به لكنه ما ينبغي أن يجيب الموضوعات الموضوع أما الضعيف أهون الموضوع ما ينبغي أن يجيبه. نعم منها الأحاديث الكثيرة منها الأحاديث الكثيرة الصحيحة والمضاعات في كتب التفسير كثيرة ومنها الأحاديث لا عندي الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمة في السماء بخاتمه

فمثل في علم